وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأمثلة، أي مثل على هذه الصور صور الشكر بأمثلة، فذكر الصدقة القولية والفعلية والقاصرة والمتعدية. قوله صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، هذا عمل نفعه متعدي، المقصود به العدل في الحكم بين المتنازعين أو الصلح بينهما، وهذا الأخير من أفضل القربات وأجلها، فقد ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين. المقصود بالصلاة والصيام والصدقة هنا أي النوافل، أي الصلاة النافلة والصيام النافلة والصدقة النافلة، هنا يكون إصلاح ذات البين أفضل منها ولا يكون أفضل من الفريضة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، وهذا أيضا عمل نفعه متعدي، وقد ثبت معنى هذه الفقرة من الحديث في الصحيحين، واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة، فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة يدخل فيها الذكر بجميع أنواعه من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد وإفشاء للسلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والدلالة على الخير والدعوة إلى الله والنصيحة والتعليم إلى غير ذلك مما يدخل في الكلم الطيب. وهذا العمل نفعه قاصر ومتعدي. وفي معنى هذه الفقرة حديث صحيح رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه أي على شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذا عمل نفعه قاصر، وقد ورد أجر عظيم يناله المصلي مقابل كل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد ذهابا وإيابا، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، أي فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد وكان لا تخطئه صلاة، قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويميت الأذى عن الطريق صدقة،

وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأنه مما يستحيا من فعله ويخشى من أن تلوكه ألسنة الناس. وهذا أيضا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأيضا هو مشابه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى الرواية الثانية، وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهم الله بإسناد حسن. قوله رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. هذا قيل إنه محمول على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، وقيل لفراسة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك. هذا يكون عند وجود الشبهة في القلب الحي المنور بالإيمان والعلم النافع، القلب الذي لا يتبع الهوى والشبه، أو يكون في حق من اشتبهت عليه الأمور فلم يجد من يسأل، أو وجد لكن لم يجد إلا من يفتيه بمحض الرأي والشهوة والهوى. فليس هذا المقام لكل أحد، فأهل الفجور والمعاصي والأهواء لا يجوز لهم أن يستفتوا قلوبهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، أي ما دام القلب سليما والفطرة مستقيمة وارتحت إلى هذا العمل يا عبد الله واطمأننت إليه، فهذه هي علامات البر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وقد تقدم الكلام عليه في حديث النواس بن سمعان. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه الجملة متصلة بما قبلها، أي والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، أي مهما أفتوك وأنت في تردد من هذا فخذ بالاحتياط وغلب جانب السلامة واحتط لدينك وعرضك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل: ما حكم التحلل من المظالم؟ هذا واجب لازم فرض على كل مسلم قبل أن يلقى الله عز وجل، وتلك المظلمة لم تحسم ولم تحل عقدتها في الحياة الدنيا. فإن الإنسان إذا لقي الله عز وجل وهو ظالم لعباده فإنه يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من سيئات ذلك المظلوم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالمسلم لا بد أن يبادر إلى التحلل من هذه المظالم قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنما الميزان هو الحسنات والسيئات، فاللهم سلم سلم. هذا سائل يقول: هذا السؤال إن شاء الله أراجعه وأجيبك إن شاء الله، ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ إن شاء الله أجيبك، سيكون الجواب على صفحة المعهد إن شاء الله. في الكتاب الذي عندي جاء في الحديث 26 كلمة تعين وليس يعين، هل هناك رواية أخرى بلفظ يعين ويرفع؟ طبعا في هناك اختلاف في النسخ، يعني قد يكون هذا اللفظ موجود. ما قولكم في مدير مؤسسة ظالم العمال؟ الظلم حرام قولا واحدا بين أهل العلم، وقد تكلم وقد قلنا وقد أجبنا على سؤال ما حكم التحلل من المظالم، وذكرنا أن هذا واجب على كل مسلم مهما سما شأنه ومهما كانت وظيفته. هل المشي إلى الصلاة يجب أن يكون على وضوء يأخذ الأجر؟ هذا هو ظاهر لفظ البخاري، هذا هو ظاهر لفظ الإمام البخاري، أن هذا الأجر مترتب على من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد. طبعا هناك حالات استثناء، يعني من لا يستطيع أن يمسك الوضوء كالذي به سلس ونحو ذلك، أو أن إنسانا توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج وانتقض وضوءه، فلا نقول أن ليس لهذا الرجل أجرا، ولكن ظاهر الحديث أن الأجر مترتب على من توضأ في بيته وخرج متوضئا من بيته إلى المسجد. حديث الأخير عن وابص بن معبد رضي الله عنه: لم أجده لا في سنن أحمد ولا سنن الدارمي بذلك اللفظ، وإنما وجدته في متن الأربعين النووية. طبعا الإمام النووي رحمه الله تعالى قد يكون اطلع على نسخ لم تصلنا، لأن بعض الكتب لها نسخ تختلف باختلاف الروايات، ولكن الجواب الدقيق عندي الآن لا أستحضره، وإن شاء الله أجيبك إما على صفحة المعهد أو في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. ممكن توضيح لمعنى البر؟ ذكرنا أن البر له معنيان: البر المتعلق بحق الله عز وجل، هذا هو معناه أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات. والنوع الثاني هو المتعلق بالمعاملة بين الخلق، والمقصود بالبر هنا هو الإحسان إلى الخلق، وهذا داخل في النوع الأول، بينما النوع الأول لا يدخل في الثاني. فالنوع الأول وإن كان هو متعلق بحق الله، لكن النوع الثاني داخل فيه، أما النوع الأول فلا يدخل في النوع الثاني. إذن البر له معنيان: المعنى الأول الذي يتعلق بحق الله، وهو أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات، فهذا يشمل جميع الطاعات، ويدخل فيه الإحسان في المعاملة إلى الخلق، وهو النوع الثاني الذي ذكرناه. طبعا يختلف بعدها البر إذا جمع مع التقوى، كانت التقوى على معنى والبر على تقوى وهكذا، ولكن هذا المعنى الذي ذكرته هو ما ذكره الشراح لهذا الحديث. طبعا ذكرنا أن سبحان الله هي تنزيه الله عن كل نقص، والحمد لله هي وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، والله أكبر أي هنا تعظيم لله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بتوفيق الله وقوته. أظن نكتفي بهذا القدر، وسأجيب عن بعض الأسئلة التي لم أجب عنها الآن في هذا المجلس، إما على صفحة المعهد إن شاء الله أو في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.